ما هي أقسام المضاف؟ ثلاثة أقسام. نعم، أو أقسام الاسم من حيث الإضافة ثلاثة. منها ما يلزم الإضافة، ومنها ما يكون تارة مضافا وتارة مقطوعا عنها، ومنها ما لا تجوز إضافته. فما هو الذي لا تجوز إضافته؟ إضافته هو نفسه، لا الإضافة إليه، فإضافة إليه جائزة، لكن إضافته نفسه لا تجوز. أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، أسماء الشرط والضمائر. ويستثنى من إشارة أو يستثنى من الشرط والموصول والاستفهام؟ أي، أحسنت، فإنها تضاف وتلزم الإضافة معنى. طيب، أحسنتم. وما هو الأكثر والأصل في هذه ثلاثة الأنواع؟ نعم، تضاف تارة وتنقطع وتقطع تارة، هذا هو الأصل في الأسماء، لا الملازمة. الملازمة ليست أصلا في الأسماء، ملازمة الإضافة، بل الأصل هو الإضافة تارة والقطع أخرى. أحسنت. لدن في لغة العرب بمعنى عند. وما هو الفرق بينها وبين عند؟ أن عند تأتي لابتداء الغاية ولغيرها، وأما لدن فلا تكون إلا لابتداء الغاية. فعلى هذا مثال الشارح، هل هو صواب؟ جلست لدن زيد. عنده ليس بصواب، لأنه استعملها بمعنى استعملها في غير ابتداء الغاية. الصواب أن يقول جلست عند زيد أو لدى زيد. أحسنت، بارك الله فيك. فمثال الشارح ليس بصواب، لأن لدن لا تستعمل إلا في ابتداء الغايات، وأما عند ففي الغايات، في ابتداء الغايات وغيرها. وهذا المثال معناه جلست لدن زيد، معناه في مكان قريب من زيد، وهذا ما هو ابتداء غاية. أحسنت، ليس ابتداء غاية، ابتداء غاية تقول جئت من عند زيد، أي ابتداء مجيئي من عند زيد. كم لغة في عين مع؟ كم لغة في مع؟ الفتح والسكون. أحسنت، الفتح والسكون، ربما جرت إذا التقت مع ساكن آخر. جئت مع القوم، مع القوم، لكن هذه لغة غنينة. والأكثر هو الفتح. ومن الذي أنكر لغة الفتح وما اطلع عليها؟ وهي لغة ثابتة عن العرب، لغة ربيعة ولغة غن أيضا كذلك، كما نسب صاحب المحكم لغن أيضا، فهي لغة ثابتة، لغة السكون. من الذي أنكرها وجعل الأبيات التي جاءت في الشعر ضرورة؟ ما وقف على أنها لغة لربيعة؟ سجل هذا يا صبري. من الذي أنكرها؟ أنكر لغة السكون من؟ سيبويه رحمه الله، قال بأنه ضرورة، السكون الذي جاء في الأشعار قال ضرورة، فهو ما وقف على أنها لغة. صحيح أنها لغة لربيعة، وزاد في المحكم أنها لغن أيضا، لربيعة وغن، فهي لغة ثابتة عن العرب السكون. المسلق يقول الفتح لربيعة، فتح الجمهور العرب، أنا من انتبهته جمهور العرب، لكن الكلام على السكون، لغة السكون في مع جاء مع زيد السكون، فهذه لغة ربيعة وأيضا غن، وسيبه يجعلها ضرورة لأنه ما وقف على أنها لغة لبعض العرب رحمه الله. إمام أهل البصرة، لغة بصري من البصرة، لا وأعجمي، إمام أهل البصرة، ولكنه إمام أهل البصرة هو الخليل وغيره منه. يبرد أيضا الأخفش أو لا يمات في البصرة. من أعلم الأخفش أم سيبويه؟ سيبويه. طيب لا قدر صل. بسم الله. طيب توقفنا يا جميع ذات اليمين. بقي هنا السؤال يا اخوان هم باب الفائدة سؤال وفائدة فهذا موجود في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الفائدة. الإضافة التي هي إضافة عدد إلى معدود أو عدد إلى عدد أو عدد أو مقدار إلى مقدر بمعنى ماذا؟ إضافة عدد إلى معدود 300 400 وإضافة عدد إلى معدود لأن إضافة عدد إلى عدد الأولى 300 400 إضافة عدد إلى عدد 300 وإضافة عدد إلى معدود 3 أثواب عدد 3 وأثواب إيش معدودة 3 أثواب وإضافة مقدار مقدر إلى مقدار فبمعنى ماذا هذه 3 أنواع بمعنى من أحسنته. وأما عدد إلى عدد فما نعلم خلافا أنها بمعنى من وأما ما تقدم ففيها خلاف عدد إلى معدود ومقدار إلى مقدر فيها خلاف منهم من يجعله معنى اللام ومن ذلك يجعله بمعنى من فهذه تحفظ الفائدة إضافة عدد إلى معدود 3 أثواب وإضافة عدد إلى عدد 100 ألف 100 أو 10 آلاف عدد إلى عدد إضافة مقدار إلى مقدر رطل زيت فهذه 3 أنواع من باب الإضافة التي بمعنى من وأن عدد إلى عدد ما نعلم خلافا والإضافتان لخيتان فيهما خلاف. طيب نأخذ درسنا الآن. قال الشارح سؤال أيضا تقدم أنت معنا في زيادة الإضافة التي هي ملازمة إلى كم أقسام لقسمين ملازمة في الغالب قد تنفك في اللفظ تكون مقدرة في المعنى وملازمة الأفضل لا تنفك أبدا أحسنت وذكرنا الأمثلة هذا لا ينسى ناخذ العلم الذي نريده. قال وسائر الناس قتله ناظمه الاخ عادل الشوي نريده عند الباب الاخ عادل الشوي ان كان موجودا يريدون عند الباب الاخ عادل الشوي نفر من اول وشتى غير من أول لأنه لا ينصرف والمانع له من صرف ما هو شتى قال لا ينول لأنه غير من صرف لأنه لا ينصرف ألف التأنيث المقصورة لا تحتاج إلى علة أخرى أحسنت. قال وما لم يذكر الناظم قولهم معاذ الله وهذه تلزم الإضافة وأي الناس جاءك وجاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين وكلا الرجلين كلا وكلتا إضافان إلى المعرف خلاف الكوفيين فإنهم يجوزون إضافتين ويذكر كلا امرأتين كلا رجلين جائز عند الكوفيين والذي عليه البصريون لا يضاف إلا إلى المعرف كلا الرجلين كلا المرأتين قال وجاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين وزيد شبه عمرو ودون بكر وسائر الناس أي باقيهم أيضا سائر تلازم الإضافة من الألفاظ التي تلازم الإضافة سمع فيها الإضافة الملازم. قال وسائر الناس أي باقيهم وقيل إن سائر بمعنى جميع قيل إن سائر بمعنى جميع والأكثر في كلامهم أنه يستعمل بمعنى باقي توضأ ثم أفرغ الماء على سائر جسده أي على باقي جسده، فهذا هو المشهور في لغة العرب، اللسائر تستعمل بمعنى الباقي لا بمعنى الجميع، فلا يقال جاء سائر الناس أي جميع الناس، وإنما بمعنى باقي الناس. وهذا الذي اختاره ابن هشام رحمه الله في مبان السعاد، أن سائر لا تستعمل إلا بمعنى الباقي، إلا بمعنى الباقي. قال: وقد أخطأ صاحب الصحاح، وهم صاحب الصحاح وهو الجوهري، واستعمل سائر بمعنى الباقي. فابن هشام رحمه الله لا يرى استعمال سائر للجميع أي بمعنى الجميع، فقال بعد أن ذكر بيت عنترة: إني امرؤ من خير عبس منصبا، شطري وأحمي سائري بالمنصري. قالوا: في البيت استعمال سائر بمعنى الباقي لا بمعنى الجميع، ولا أعلم أحدا من أئمة اللغة ذكر أنها بمعنى الجميع إلا صاحب الصحاح، وهو وهم منه خطأ، وأظن قد جاء أن استعمل معنى باقي وهو قليل. كيف؟ مال السعاد 35 صفحة. فعنترة يقول: إني امرؤ من خير عبد منصبا، شطري وأحمي سائري بالمنصلي. يقول: أنا شطري من خير عبد، لأني من ذاك الرجل وهو عبد. عنتر بمن هو؟ من شداد، وهو شداد، شداد من قبيلة معروفة، عبد قبيلة معروفة. ولكن شطر الثاني هذا أحميه بسيفي الذي يطعن فيه أويله، لأنه من أمه أما، فيقول شطر الثاني أحميه بالمنصب أي بالسيف، وإني امرؤ من خير عبس المنصبة لأني من هذا الرجل الذي هو شداد. وأما باقي الباقي الذي هو من الأمة هذا من يطعن فيه فأنا أضربه بسيفي وأحمي. قال: شطري وأحمي سائري بالمنصلي، النصف الثاني هذا أحميه بالمنصل أي بالسيف، فلا دع أحد يطعن فيه. فالشاهد: أحمي سائري بالمنصلي أي بمعنى الباقي، بمعنى الباقي. فابن هشام يرى رحمه الله أن سائر لا تستعمل إلا بمعنى الباقي، فلا تأتي بمعنى الجميع، وهذا هو الأكثر. إن ورد ذلك أنها بمعنى الجميع جاءت فهذا قليل جدا، وإلا الأكثر في سائر أنها بمعنى الباقي. هذا إذا لم نسلم من هشام أنها ربما استعملت بالجميع، فنقول هذا هو الأكثر. وغالب ظني أنها جاءت عن العرب بمعنى الجميع وهو قليل، لكن ما وجدت المرجع الذي كان قد قرأتها فيه قبله، وهو الأخطاء الشائعة وكذا للحريري، أخطاء الخواص التي يقع فيها الخواص، الأخطاء التي يقع فيها الخواص، كأنه ذكر هذا. والمحشي أفاد، المحشي رياض الخواص أو كذا لو حاشية، من يراجع لنا يا أخوان سائر في كلام الحريري أخطاء الخواص، أخطاء التي يقع فيها الخواص مع حاشية هذا رياض الخواص أو غيره أظن واحد هو هذا لغة العرب، هذا الأكثر في سائر أنها بمعنى الباقي، هذا متفق عليه. لكن هل تستعمل سائر بمعنى الجميع؟ جاء سائر القوم أي جميع القوم، هل يستعمل هذا في لغة العرب؟ هذا الذي ابن هشام يذكره، قل: ما وجد أبدا، وصاحب الصحيح هذا وهم أخطأ في هذا الشيء، أن سائر تستعمل بمعنى الجميع هذا خطأ منه، وإنما في لغة العرب تستعمل بمعنى الباقي. أنه غالب ظنه مر معي أن ربما جاءت عن العرب بمعنى الجميع، كما ذكر هذا المحشي على هذا الكتاب الذي أشرنا إليه الحريري أخطاء الخواص التي يقع فيها الخواص، كان الحريري ذكر أنها كما ذكر ابن هشام، فعلق المحشي الظاهر وأتى بشواهد. أنا بعيد عهد المرجع كان استعرضه من أخ ما هو عندي حتى أراجعه، ما هو موجود، من إن شاء الله يراجع لنا هذا من مع الحاشية هذه حاشة الرجل، إن شاء الله واحد ينبري لهذا ويراجع في أخطاء الخواص للحريري. أنت تراجع لو عندك الوقت ويمكن فوق انظرها له فوق الوجود، من معه الكتاب هذا الأخطاء التي يقع فيه الخواص معنى الكلام معنى الكتاب وفي نصه، من عنده الكتاب هذا يراجعه فيه؟ كانت عنده حاشية هذا الرجل، حاشية جميلة جدا على هذا الكتاب. طيب، وإلا لا نبقى على ما قال ابن هشام، نبقى على هذا أن الدائر تستعمل في لغة العرب بمعنى الباقي، وأخطأ صاحب الصحاح استعملها بمعنى الجميع، بمعنى الجميع. هذا الذي يبقى عليه. كذا ذكر ابن هشام في بال السعاد. وابن هشام من اهل الاستغراء ويقول ولا اعلم احدا من ائمه اللغه ذكر انها بمعنى الجميع. هكذا يقول ولا اعلم احدا من ائمه اللغه ذكر بانها بمعنى الجميع, استعمل بمعنى الجميع. احتاج ربما يقوله استغراءه, لا احاط بكل شيء علما من هشام رحمه الله, ربما يفوته يكون استغراءه نار قاصر. هذا كثير يحصل له لغيره. جميع أكثر أهل السنة كان له يعبر عن أغلب أهل السنة وأكثر أهل السنة سائر. وممكن أن يكون في بعض الاستعمالات معنى جميع أهل السنة, وهذا قول سائر أهل السنة جميع أهل السنة. فإن وجد استعمال سائر معنى الجميع انتهينا, فكلام ابن هشام لا معنى له. فنقول سائر في الغالب تستعمل بمعنى بعض, هذا الذي نخرج به. وكما سمعت غالب ظن أنه قد شاع عن العرب, غالب ظن. قال وقيل إن سائر وسائر الناس أي باقيهم, وقيل إن سائر بمعنى جميع. لكن نستفيد من هذا فائدة التي ذكرناها عن ابن هشام في بال السعاد, تكون عندنا هذه الفائدة محفوظة. أصاب ابن هشام أو أخطأ, تكون عندنا هذه الفائدة من كلامه رحمه الله. ونحن على هذا الآن حتى يظهر غيره, حتى يأتي غيره. قال وقيل إن سائر بمعنى جميع وذات اليمين وأولاة الأحمال ولعمر الله وجلست بين القوم ووسط القوم ووسط الناس بفتح السين وقد تسكن وما أشبه ذلك. نعم, وقد أشرنا إلى ألفاظ, أشرنا إلى ألفاظ أخرى أيضا يلتزم فيها الإضافة نحو لبيك وسعديك وسائر ذلك وما أشبه ذلك, نحو لبيك وسعديك ووحده وحلاليك. وحده هذه تستعمل دائما الإضافة, وحده ما تجرد عن الإضافة. فهذه ألفاظ تستعمل دائما مضافة. قال تنبيه ذو التي ذكرها الناظم هي السابقة في الأسماء الستة, أي بمعنى صاحب. وأما ذو التي بمعنى الذي هذه ما تضاف, هذه ما تضاف في لغة طيب. جاء ذو قام أي الذي قام, فهذه الكلام ليس عليها. وإنما ذو التي ذكرها الناظم هنا هي ذو المتقدمة التي بمعنى صاحب, وهناك ذو بمعنى الذي, فالكلام ليس عليها لأنها لا تضاف, لا تضاف. وإنما الكلام على ذو التي بمعنى صاحب, هذه تلازم الإضافة. قال تنبيه ذو التي ذكرها الناظم هي السابقة في الأسماء الستة وذات مؤنثة وأولو يعرب إعراب الجمع المذكر السالم ويكون من باب الملحق معنى أصحاب. نعم, أولو بمعنى الجمع أصحاب, وذو بمعنى صاحب المفرد. وكذلك نعم ذات سعيد بمعنى صاحب, وكذلك ذوات بمعنى صاحبات جمع أيضا تلازم الإضافة. الألفاظ الأربعة هذه المذكرة والمؤنثة المفردة والمجموعة تلازم الإضافة, الإضافة. كذلك المثنى من هذه, المثنى من هذا أيضا يلازم الإضافة. قال يعرب إعراب الجمع يذكر السالم, فتقول جاءني أولو الفضل ولا يأتني أولو الفضل منكم السعة, ورأيت أولي الفضل ومررت بأولي الفضل بالياء وأولاة مؤنثة. ولهذا يعرب إعراب الجمع المؤنث السالم ويكون من باب الملحق, باب الملحق لأنه ما توفرت فيه شروط جمع المؤنث السالم. ولهذا يعرب إعراب الجمع المؤنث السالم كجاءني أولاة حمل بضم التاء, أولاة حمل بضم التاء, ورأيت أولاة حمل ومررت بأولاة حمل بكسرها في حالة النصب وفي حالة الجر بكسرها, وزيدت الواو في أولو وأولاة كما زيدت في أولئك للفرق بينه وبين إليك في الرسم. إنكم إيش إليك؟ الفرق بينه بينهما وبين إليك. طيب لا بأس, ما هو ظاهر هذا في أولو وأولاة كما زيدت في أولئك الفرق بينه وفي أولئك. نعم الفرق بينه وبين إليك كما زينت في أولئك للفرق بينه وبين إليك في الرسم. هذا الكلام ما هو واضح. واضح هذا الكلام ابدا وهو واضح، ما اشار الى مخطوطه ولا اشار الى شيء. هذا ان كان يعود على اولئك ممكن قريب في اللفظ اذا لم تزد الواو، اذا كان يعود على اولئك كما زيدت في اولئك الفرق بينه كما هو عندنا الان، الفرق بينه وبين اليه في الرسم اي في الخط والكتابه، اي في الخط والكتابه. اما انه بينهما الفرق بينهما وبين اليك ما في اللفظ ابدا، في الكتابه ابدا ما في صوره. سأل ما يضر، لكن يجعل من أجل التفريق بين أولو وأولاة وإليك هذا بعيد، هذا بعيد، لأن لفظهما كما ترى مختلف تماما. وإنما لو سقطت الواو من أولئك لحصل شيء من إيش؟ من الشبه اللفظي، من الشبه اللفظي، مع أن هذا مهموز، أولئك مهموز، لكن سيحصل شيء من الشبه اللفظي. فزيدت الواو لأجل الفرق بينه وبين إليك، الفرق بين أولئك وبين إليك. أما بينهما وبين إليك هذا بعيد، ما في بينهما اتفاق لفظي حتى يفرق بالواو، لكن ممكن أن يكون الفرق بينه وبين شيء آخر. وزيدت الواو في أولو وأولاد كما زيدت في أولئك، الفرق بينه وبين إليك. لا حتى أولاد ما في ما فيش كلام وهو مستقيم. قال وأولاد التي معناها ذوات، وأنك أولاد يعرب إعراب، وزيدت الواو في الرسم في أولو وأولاد كما زيدت في أولئك للفرق بينهما وبين إليك في الرسم. وهو واضح هذا أبدا، هذا إن شاء الله غدا نأتي بخبره. سأل الواو زائدة في الاثنين، وزيدت الواو في أولى في أولو وأولاة كما زيدت في أولئك الفرق بينه وبين إليك. عندنا النسخة أضبط من حقكم هنا، يقول الخلاف عندنا زيدت في أولئك للفرق بينه وبين إليك أي الواو، أما أولو ما له دخل. كيف؟ وزيدت الواو في الواو في أولو. في ماذا زايدة؟ في أي شيء الواو زايدة تمام. هنا وجه الشبه بس الزيادة، لكن قصنا هنا الإخوان يقولون للفرق بينهما وبين إليك، زيادة الواو في أولو وأولاد للفرق بينهما وبين، هذا مو صحيح، وإنما ممكن نقول زيادة في أولئك للفرق بينه وبين إليك، يكون كلام مستقيم. لكن يقول الشبه بين أولو وأولاد بإليك بأولئك كلاهما فيه إيش؟ أو كل الألفاظ هذه فيها الواو زائدة، لكن ما يكون كما زيدت التشبيه يعود على أولاد وأولو كما زيدت في إليك، أو كما الفرق بينه وبين إليك الفرق بينهما وبين إليك يعود على المتقدمين، خطأ، ما في شبه بينهما أصلا. وإنما كان هناك شبه بين إليك وأولئك، فزيدت الواو في أولئك لأجل التفريق بينه وبين إليك. واضح هذا، إليك حرف وأولئك إيش؟ اسم إشارة، وأولئك اسم إشارة، فزيدت الواو الفرق بينه وبين إليك، لأن إليك إذا جر الكاف ربما يلتبس بأولئك إذا لم تكن هناك واو، وليك ربما يلتبس، ليس كذلك؟ لو ما في واو وليك هكذا ولا يعني سيحصل شيء بالثقل، لكن الهمزة ممكن تغلب بها وليك، سيحصل شبه بينه وبين إليك، ليس كذلك؟ فمن أجل ذلك زيدت الواو حتى لا يحصل هذا، فللتفريق بينهما. أما أولو وأولاد ما بينهما شبه في الأصل، فالنسخة حق فيها نظر. هذه هنا أولو بينهم في بعض، في النسخة تقول وفي أولئك للفرق بينه وبين إليك في الرسل. قال تنبيه آخر الآن خلصنا من التنبيه الأول أن ذو وألو وأولات وذات أيضا هذه تلازم إيش الإضافة، وذو المقصودة هنا التي معنى صاحب، كلها هذه معنى صاحب الألفاظ التي ذكرت ذو وألو وأولات. فيلعب على السماع الحقات تقتصر بها على السماع ولا تقاس. قال تنبيه آخر، المراد أن هذه الكلمات ملازمة لإضافة لفظا أو تقديرا، المراد بالكلمات المتقدمة ملازمة لإضافة لفظا أو تقديرا، وهذا ليس في جميعها وإنما في بعضها، لأن ما تقدم معكم تقديم على ما تقدم، بعض الألفاظ تلازم إضافة لفظا لا تنفك أبدا، وإنما البعض في الغالب تلازم الإضافة لفظا مثل كل وأي إلى آخر ما ذكرنا لكم، هذه في الغالب، فهنا يقال التنبيه. أما في الألفاظ الأخرى التي ما تنفك عن الإضافة اللفظية مثل لبيك وسعديك وحلاليك ووحدة وكلا وكلتا، هذه تلازم الإضافة لفظا ما تنفك أبدا. وأولو وأولاد هذه أيضا ما يقال جاء أولو تسكت، لا، أولو العلم جاء أولو كذا، لا بد من ذكر المضاف إليه. فإذا التنبيه مقصور على إيش؟ على نوع من الأنواع التي تقدم ذكرها التي تلزم الإضافة في الغالب لفظا، التنبيه مقصور على هذا التي تلزم الإضافة في الغالب لفظا ككل وبعض وأيضا كذلك أي، وما سيأتي من ذكر بعض الألفاظ هنا مثل ومع سيذكر يعني يذكر بعضا منها، واضح هذا. فالتنبيه مقصور على نوع من الأنواع التي أشرنا إليها في ترتيب المتقدم للألفاظ التي تلازم الإضافة. قال تنبيه آخر، المراد أن هذه الكلمات ملازمة الإضافة لفظا أو تقديرا، فما قطع منها عوض التنوين، عوض التنوين عندكم عوض التنوين عن الإضافة، فما عوض فما قطع منها عن الإضافة. طيب لا بس تكتبها الزيادة جيدة إلا هذا ما هو موجود، فما قطع منها عن الإضافة عوض التنوين، أي عوض بالتنوين عن هذه الإضافة التي قطع عنها، كمثل ومع وكل في نحو هذا مثل وجاء معا، ومعا إذا قطعت الإضافة ونونت فهي حال، بمعنى جميعا جاء جميعا دائما إذا رأيتها منونة فعنها إعربتها حالا، هذا هو الإعراب الذي تلازم عند التنوين، جاء معا أي جميعا بمعنى هنا حال، جميعا بمعنى حال أو تعرب حالا، فهذا يحفظ بمع إذا نونت. فالشاهد في ذيل المثالين أن مثل ومعا قطع عن الإضافة وعوض بإيش؟ بالتنوين، فهذا التنوين يكون إيش هنا؟ يكون إيش هذا التنوين؟ عوضا عن المضاف إليه، هذا التنوين عوضا عن المضاف إليه. وكذلك قل أيضا كما سيأتي الأمثلة، قل كما سيأتي يذكر الآيات، يحذف المضاف ويعوض عنه أو المضاف إليه ويعوض عنه، كل يعمل على شاكلته، حذف المضاف إليه والأصل كل إنسان يعمل على شاكلته، حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين فقيل كل يعمل على شاكلته. قال في نحو وكل يقول تقطع الإضافة إذا لم تقع نعتا أو توكيدا، عند قولي كمثل ومع وكل تقول إذا لم يقع أي كل نعتا أو توكيدا، وإن تعيرت إضافته لفظا، إذا لم يقع نعتا أو توكيدا وإن تعيرت إضافته لفظا، نحو أطعمنا شاة كل شاة وجاء القوم كلهم، نحو أطعمنا شاة كل شاة، وهنا إذا استعملت صفة تكون بمعنى الكمال الشيء الكامل، أطعمنا شاة كل شاة أي كاملة حيث الدسوم واللحوم الذي فيها، زيد والرجل كل الرجل أي كامل في صفات الرجولة، فهي بمعنى الكمال إذا استعملت صفة بمعنى الشيء الكامل، نحو أطعمنا شاة كل شاة وزيد الرجل كل الرجل، وتكون حال النعت دالة على الكمال، وتكون حال النعت دالة على الكمال. فالشاهد يا أخوان أن كل تقطع الإضافة لكن متى؟ إذا لم تقع نعتا أو توكيدا، فإن وقعت نعتا أو توكيدا تعينت إضافتها لفظا جاء القوم كلهم، فلا تقول جاء القوم كل تعوض التنوين، لا بد من ذكر المضاف إليه هنا. كذلك إذا وقعت نعتا أطعم شاة كل شاة أي كاملة شاة كاملة، وزيد الرجل كل الرجل أي تستعمل صفة لذكر وصفة لمعرفة، صفة لذكر وصفة لمعرفة أي كامل في صفات الرجولة، فهي معنى الشيء الكامل إذا كانت نعتا، فهذا يحفظ له ينتبه له. فليس معنى أن كل دائما تقطع الإضافة، لا تقطع الإضافة ما لم تقع نعتا أو توكيدا. قال كمثل ومع وكل في نحو هذا مثل وجاء معا وكل أتوه داخلين، فمن يعلم وكل أتوه داخلين إلا أنت يا أخي هذا هات بارك الله فيك. هات عندنا هات وكل المبتدا ونعم والتنوين الذي عليه عوض عوض نعم كل الناس كل الخلق أتوه داخلين وأتوه في الواو والواو فاعل والهاء علم به الواو ضمير مصدر للعطف في محل رفع فاعل والهاء ضمير مصدر للعطف في محل نصب مفعول به وداخلين حال احسنت. وجملة أتوه داخلين خبر خبر للمبتدا، والشاهد أن كل هنا وطعت عن الإضافة وعوض عن المضاف إليه التنوين أحسنت. يقول لو تقرأ النسخة التي عندنا قلنا لك لو استقبلتم يا أمري ما استدبرت انتهينا قدر الله ما شاء فعل. يقول لأنه يذهب الوقت يعني مقابلة النسخ هنا، أنا قد تكلمت الإخوة لا يأتون بالنسخة إذا كان شيء مهم ينبهون عليه، أما على كل شيء إذا كان الكلام مستقيم ما في داعي ليقال عندنا كذا، لكن شيء مهم فقط أو شيء لا بأس استفيده. قال ويجوز مراعاة معنى كل كهذه الآية، يجوز مراعاة معنى كل لأن كل كما ترى لفظها مفرد ومعناها الجمع، لفظ كل مفرد ومعناها إيش الجمع، أليس كذلك؟ كل أليس هذا المعنى جمعية؟ نعم معنى الجمع، لكن اللفظ لفظ كل إيش هذا مفرد أو جمع؟ مفرد، لفظ كل مفرد. فهنا في لغة العرب يجوز أن تراعي هذا اللفظ فتفرد الضمير الذي يعود عليها، ويجوز أن تراعي المعنى فتجمع الضمير الذي يعود عليها كما في الآيات وكل أتوه داخلين، وإلا يجوز بغير المفرد وكل أتاه داخرا مثلا وكل أتاه داخرا، فهنا تكون بهذا إيش راعيت إيش وكل أتاه داخرا راعيت إيش اللفظ، لأن لفظها مفرد، فكل في لغة العرب لفظها مفرد ومعناها جمع، فعلى هذا يجوز بالضمير الذي يعود عليها، إما أن يراعى فيه لفظ كل، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل أي هو، وإلا يجوز كل يعملون على شاكلتهم، كل يعملون على شاكلتهم، وتكون بهذا رعيت إيش المعنى، فيجوز مراعاة اللفظ أي لفظ كل أنه مفرد فتعيد الضمير مفردا فتقول كل يعمل على شاكلته، ويجوز التراعي معنى كل أن تفيد إيش الجمع معناها الجمع فتجمع الضمير الذي يعود عليها كما في الآية وكل أتوه داخرين، واضح هذا. وهناك آيات كثيرة في القرآن جاءت بهذا وهذا لا رفض مذكر هو يعود عليها، ويجوز مراعاة المعنى في المؤنث فتؤنث، وهو لازم أنه يفرد مذكر إذا كان مؤنث. هذا واضح يقول الكلام هذا الذي أشرنا إليه آلفا. نعم. قال قول وكل كانوا ظالمين، هذا راعيش وكل كانوا ظالمين. راعى البعلة حفلت. راعى البعلة حفلت. وكل في فلك يسبحون. راعى البعلة أيضا كذلك. وكل في فلك يسبحون. جمعه لا يسبحون. لو قال يسبح وكل في فلك يسبح يكون راعى لفظ كل له مفرد. طيب لا بس لا. قال إلى آخر صلى. ويجوز مراعاة معنى كل كهذه الآية. وهذه فائدة تحفظ أن الضمير إلى كل يجوز أن يعاد مفردا ويجوز أن يعاد جمعا. قال ويجوز مراعاة معنى كل كهذه الآية ومراعاة لفظها نحو كل إلا كذب الرسل ومثلها كل يعمل على شاكلته. كل آمن بالله. كل آمن لو راعى المعنى لقال كل آمن بالله لكن قال كل آمن. وأيضا كل قد علم صلاته وتسبيحه. راعى إيش؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه. ماذا راعى؟ راعى اللفظ. كل قد علم ما قال علموا. كل قد علم صلاتهم وتسبيحهم وإنما قال كل علم قد علم صلاته وتسبيحه فهنا راعى اللفظ. فالقرآن جاء بهذا وهذا وهناك من يفصل كما في الكتب المطولة لكن هذا اللي هو المشهور إن شاء الله الذي نقصر عليه أن كل يراعى فيها اللفظ ويراعى فيها المعنى. يراعى فيها اللفظ ويراعى فيها المعنى لكن إذا أضيفت إلى معرفة فالغالب مراعاة اللفظ أو الغالب مراعاة المعنى. كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا قال هو الغالب إذا أضيفت إلى معرفة في قوله في الأول يقول الفائدة هنا أو في الثاني. ويجوز مراعاة معنى كل كهذه الآية ومراعاة لفظها لفظه وهذا هو الغالب إذا أضيفت إلى معرفة. هذا هو الغالب إذا أضيفت إلى معرفة قوله مراعاة لفظه هنا عند هذا. هذا هو الغالب إذا أضيفت إلى معرفة. كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما قال عنه الأعضاء المتقدمة إلا السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه كان عنه ما قال عنهن مسؤولا. فرعى إيش؟ اللفظ. هذا هو الغالب إذا أضيفت كل إلى معرفة. كل أولئك أضاف كل إلى معرفة. هذا هو الغالب إذا أضيفت كل إلى معرفة يراعى اللفظ. وأيضا كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو. وقال يغدون كل الناس يغدو لأن كل أضيفت إلى معرفة. فهذه فائدة أن الغالب إذا أضيفت كل إلى معرفة يراعى اللفظ. يراعى اللفظ فيها والأدلة كثيرة على هذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال راعون كلكم راعون وإنما قال راعد. راع اللفظ لأنه ضيفة لم يعرفه. فهذه تحفظ هذه الأشياء هنا يا أخوان. بسم الله نأخذ درسا قصيرا هو. قال باب كم الخبرية لأنها من الأشياء التي تجر والحلو بالكلام على المجرورات سواء كان مجرور بالحرف أو مجرور بالإضافة. والمجرور بالإضافة على الصحيح مجرور بالمضاف. وكم الخبرية تجر. قال باب كم الخبرية واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا. تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي. ما شاء الله. فالحاصل من هذا البيت أن كم تنقسم إلى قسمين كم استفهامية وكم خبرية. والكلام على إيش هنا؟ على الخبرية هي التي تجر ما بعدها بالإضافة. هي التي تجر ما بعدها بالإضافة. فقال واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا. كم عبد أو كم عبيد ملكته. كم عبيد ملكته. كم مال أنفقته في سبيل الله. وهكذا. فالآن جررت بإيش؟ بكم ما بعدها الذي أنت مخبر عنه. وأيضا كذلك معظما لقدره ومكثرا استعماله. كم عبيد ملكته. فأنت معظما للقدر هذا وأيضا مستكثر بهذا الشيء. فكم يستعملها كم الخبرية يستعملها من أراد الافتخار والتكثير. يستعمل كم الخبرية من أراد الافتخار والتكثير، كم عبيد اعتقت، كم مال انفقت في سبيل الله، فهو يريد الافتخار وايش؟ والتكثر بهذا الشيء، اليس كذلك؟ فيستعمل كم الخبريه بل حاله كذلك، يريد الافتخار والتكثير، وهي اعرابها اما مبتدا او خبر مقدم، اما مبتدا وهي اعرابها اما مبتدا او خبر مقدم، اما مبتدا او مفعول لفعل اهل الفعل المتاخر. فاذا قلت كم مال انفقت، ما اعراب كم هنا؟ كم مال انفقت هنا، هنا مفعول به، مفعول به مقدم لي انفقت. واذا قلت كم مال انفقته مبتدا هنا، يجوز كل مفعول لفعل محذوف، وهذا سيأتي إعرابه سيأتي، لكن أنت الذي تعرفه الآن أن ما بعدها دائما يكون مجرورا، وما بعد الاستفهامية دائما يكون منصوبا، هذا الذي حسبك به، أنك تعرف هناك كم تنقسم إلى قسمين، كم خبرية وكم استفهامية، كم الخبرية يستعملها من يريد التكثير والافتخار، وكم الاستفهامية يستعملها من يستخبر يستفهم، كم علما يعني مثلا بذل، أو كم درسا درست، كم درسا درست، هذا هذه خبرية واستفهامية، هذه استفهامية لأنه استعملها من يريد الاستخبار، يريد خبرا منك، يريد خبرا منك، فهذه استفهامية. كم عبدا ملكت، هذه إيش؟ استفهامية. فهذه تمييزها دائما منصوب مفرد، دائما منصوب مفرد. الثانية التي الكلام عليها كم الخبرية، يستعملها من يريد الافتخار والتكثر، وتمييزها الغالب فيه أنه يكون مجرورا، هذا هو الغالب أنه يكون مجرورا وقد ينفر وهو قليل، وأيضا كذلك الغالب فيه أن يكون مفردا وقد يجمع، الغالب تمييزها أن يكون مفردا مجرورا وقد يجمع وقد ينصب، هذا واضح للخلاصة فيها. وكم الاستفهامية، ما هو اللازم في تمييزها؟ النصب والإفراد. كم الاستفهامية اللازم في تمييزها؟ النصب والإفراد، هذا هو المذهب المشهور في تمييز كم الاستفهامية. وكم الخبرية، الغالب في تمييزها الإفراد والجر، وقد يجمع مجرورا، وربما إيش؟ نصب، وربما نصب، وهو قليل النصب. اي لازم الجار مجرور ما بعدها بها يجوز الافراد والجمع. اي نعم، كم عبيد ملكت وكم عبد ملكت، يجوز هذا وهذا، هذا هو الحاصل يا اخوان. وهنا اشار الى هذا، قال تقول كم مال افادته يدي وكم اماء ملكت واعبدي، اشار الى ان التمييز قد يكون مفردا وقد يكون مجموعا، فكم مال وكذلك ايضا علم ما في ذكرنا، وكم مال هذا مفرد وكم اماء واعبد هذا جمع، فاذا التمييز يكون مفردا ويكون مجموعا، والغالب فيه الافراد، الغالب فيه الافراد. قال اعلم ان كم تأتي تارة في الاخبار ومرة في الاستخبار، الاستخبار المقصود به الاستفهام، والاخبار اي الخبر، تخبر كم عبيد ملكت، هذا خبر، والاستخبار الاستفهام كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت، هذا استخبار اي تطلب خبرا، السين والتالي ايش؟ للطلب، الاستخبار اي طلب الخبر، والإخبار الإخبار المعروف الذي يقابل الإنشاء، تخبر. قال اعلم أن كم تأتي تارة في الإخبار، أي استعملها المخبر الذي يريد الافتخار والتكثر، ومرة في الاستخبار، فإذا أخبرت بها غيرك فمعناها حينئذ التكثير، أضفتها إلى الاسم الذي بعدها كما مثل الناظم. أم لا؟ إيش عندكم؟ أضفتها إلى الاسم الذي بعدها كما مثل به الناظم، أم لا عندكم هذا؟ ما عندكم؟ إذا تلغى ما هي طيبة هذه هنا؟ وين هي؟ كما مثل الناظم، ولهذا ذكرها في إضافة. بلا هذه ما لها معنى. عندكم يا أخوان غير النسخة هذه مع الإخوة؟ لا ما لها معنى عندي. عندي زيادة ما لها معنى. من عنده أبلاء أيضا يشاركني؟ مش هذا لا شاب. قال كما مثل بها الناظم، ولهذا ذكرها الناظم في الإضافة. نعم، ولهذا ذكرها الناظم في الإضافة لأنها تجر. والكلام على أي شيء الآن؟ على الأسماء التي تضاف، وهي تلازم الإضافة كما هو معلوم، كما الخبرية تلازم الإضافة. قال ولهذا ذكرها الناظم في الإضافة وجعلها هي الجارة، وهذا هو الصحيح ومذهب المصريين أنها هي الجارة. وخالف الفراء وذهب إلى أن الجر من مقدرة، لكن صحيح هذا الذي قرره الناظم، واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، هذا هو الصحيح، الجر بكم لا بعدها مجرور بها. ومكثرا بالثاني المثلثة، وضدها التقليل، وضد التعظيم التحقير، وضد التكبير التصغير. قال والتاء في ملكت، تاء التأنيث الساكنة، وإن استفهمت غيرك بكم نصبت، وتكون هذه كم عش استفهامية، كم عبدا ملكت، كم مالا أنفقت، هذه استفهامية وقال الاستخبارية، والكلام على خبرية. قال وإن استفهمت غيرك بكم نصبت ما بعدها على التمييز، ولهذا أخر الناظم إلى باب التمييز، سيأتي الكلام على كم الاستفهامية في باب التمييز، لأن ما بعدها يكون منصوبا على التمييز، وكم الخبرية ما بعدها يكون مجرورا بها، يكون مجرورا بها. قال تنبيه، أشار الناظم بقوله في المثالين كم مال وكم إماء إلى أنه يجوز أن يقع الاسم الذي بعد كم الخبرية مفردا، وهذا هو الأكثر والأفصح، تقول أن يقع الاسم الذي بعد كم الخبرية مفردا، تقول وهذا هو الأكثر والأفصح. ما؟ كيف مقدرة؟ خطأ عندكم، خطأ إيش معصوم اللي صحكم. قال تنبيه، أشار الناظم بقوله المثالين كم مال وكم إماء إلى أنه يجوز أن يقع الاسم الذي بعد كم خبري مفردا، يقول وهو الأكثر الأفصح خبري، كما كمال وعبد وجمعا كإماء وأعبد. نعم، كما قال رحمه الله الشارح، كما قال أن تمييز كم يكون مفردا ويكون مجموعا. قال لأن كم موضوع للعدد المجهول، أي مجهول الجنس ومجهول المقدار، كم موضوع لهذا الشيء للعدد، وضعوها للعدد المجهول، أي مجهول جنسه ومجهول أيضا كذلك مقداره، فما يدرى ما جنسه، هل هو من الأحاد أم من العشرات أم من الألوف، وكذلك مقداره لا يدرى، هل هو خمسة أو أكثر من ذلك لا يدرى، كم ما ندري كم هذا جنسها، ما هو الذي أردت أن تخبر عنه تخبر به، وكذلك المقدار كم هذا، خمسة عشرة ثمانية حتى تذكر ما بعدها، فهو مجهول بالنسبة للمستمع لا يدري، لا المخبر، المخبر يعرف لكن المستمع مجهول له. وقولهم مجهول معذرة، أي بالنسبة للمستمع، أما أنا أعرف كم الذي أنفقته وكم الذي بذلته وكم الذي واضح، لكن مجهول بالنسبة للمستمع الذي يستمع لك ما يدري كم، هل هذا الجنس الذي أردته من جنس كذا، أي الأحاد أو العشرات أو المئين أو الألوف، أم هو أو كذلك مقداره لا يدري، هل هو خمسة أم عشرة، كم مال أنفقته، ألف ريال، عشرين ألف، كذا ما ندري، أليس كذلك، مجهول، هو مجهول الجنس ومجهول المقدار، جنسه لا يدره من الأحاد والعشرات والمئين والألوف، ومقداره لا يدرى، خمسة عشرة إلى آخر ذلك. والجهل بالنسبة لمن؟ للمستمع ما يدري، المتكلم يعلم، يدري إيش الذي حصلها فضل. كيف؟ ظاهر تمييز الاستفهامية، أما هذا المجرور ما يقال له، لكن يعبرون تمييز كم الخبرية وتمييز كم الاستفهامية، تمييز كم الخبرية يكون مجرورا دائما، وتمييز لا مجرورا في الغالب، هذا هو، ويكون مفردا في الغالب، وتمييز الاستفهامية يكون منصوبا دائما، هكذا قرروا، تمييز الاستفهامية يكون منصوبا، هذا هو الفرق بينهما. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الاستفهامية، أنت لا تحفظ هذا الخبرية، إيش الذي تخرج به الآن هنا؟ أن الخبرية تجر ما بعدها، واضح هذا، هذا الذي نحفظه، أن الخبرية تجر ما بعدها إلى هنا. فيه.